الشارقام الشارقام الشارقام الشارقام احكاه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشناه عفا وطرو عبا لو نسنس الود وغصون الصبا وارقا الشارقة ضحكه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشمه عفا وطرو عبا لو نسنس الود وغصون الصبا وغارقا الشارقة ضحكه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشمه عفا وطرو عبا لو نسنس الود وغصون الصبا وارقا ما قولي بس فارقة عن غيرها مستوى أقول عن بعضها بالحيل فارقة ما يرتوي لو يلف الكون منه ظما يستقبل الضيق منه ناوي فارقة الشارقة ضحكه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشمه عفا وطرو عبا لو نسنس الود وغصون الصبا وارقا يا راحة اللي طوى سجادته من صلاة لو قبلها كان نفسه بالتعب غارقة هي سكر الحسن والخضرة وملح المياه هي في قلب سموم الوقت لا حارقة الشارقة ضحكه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشمه عفا وطرو عبا لو نسنس الود وغصون الصبا وارقا هي فرحة العيد وعيون الرضا والغنى عسى الحياة فوقا يصح حياة بارقة إماره وآمرة بقلوبنا منا أمارة بالشعر للهامنا سارقة الشارقة ضحكه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشمه عفا وطرو عبا لو نسنس الود وغصون الصبا وارقا من قدها والشعر في قدها منتهى هذا وما فيه طرق إلا وانا طارقة للشارقة كلنا عشاق نطلب رضا إلا تعرفوني منه تعشق الشارقة الشارقة ضحكه غمازتين وحياة والشمس لو هي تغيب الشارقة شارقة الشارقة حشمه عفا وطرو عبا لو لو نسنس الود وغصون الصبا رقا. سلطان ابن محمد قاسمي مبتغى، الله يديم وتبقى الشرق شارقا. سلطان ابن محمد القاسمي مبتغى، الله يديم وتبقى الشرق شارقا. للشارقا كلنا عشاق نطلب رضا، لا تعرفون منه تعشق الشارقة. سلطان ابن محمد القاسمي مبتغى، الله يديم وتبقى الشارقة شارقة. لما زدتين وحياة والشمس نوري تغيب الشارقة شارقة. تم هذا العمل في استديو شموخ. لو نسنس الود وغصون الصبا رقا.